لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واحفظ بلادنا يا ولاك ربك قبلة ترضاها فاسجد لربك شاكرا يا طه. ولاك ربك قبلة ترضاها فاسجد لربك شاكرا يا طه. قلبت وجهك في السماء رحم الإله وفاز من رجاها ويهيم قلبك من تذكر مكة والنفس لا ترضى البقاع سواها وتبيت ليلك ساهرا متحيرا ترنو لمكة ثم تدعو الله. اهنأ حبيب الله، اهنأ رسول الله، اهنأ حبيب الله، قد نلت المنى والنفس إن تصبر تفز بمناها. اهنأ حبيب الله، اهنأ حبيب الله قد نلت المنى والنفس إن تصبر تفز بمناها قد أنزلت آي السماء بشيرة لتزف في أرض الهدى بشرى وتنزل الروح الأمين وتنزل الروح الأمين مبشرا ولاك ربك قبلة ترضى فازدان كل الكون عند سماعها وفم البسيطة بالبشائر فاها وزينت في حسنها أم القرى وبدت عروسا تزدهي بحلاها وبدا العتيق على المساجد فاخرا فرحا وبالشرف العظيم تباهى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام يا أبا الزهراء عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة